الورثة لهم ماله مهم لهم هم جسمه ما يرثون جسمه الورثة يرثون ماله أما التلاعب بجسمه وبيعها للناس فهذا خلاف ما شرعه الله من احترام الميت واحترام أعضائه وأن الواجب تغسيله تكفينه وتطيبه ودفنه على حاله في قبره. والحديث الثاني حديث أسعد بن أبي وقاص أحد العشرة مجلهم الجنة رضي الله عنه أنه قال لما حضره الأجل انحدوا لأحدى وانصبوا عليه الأبل نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أنه جاء أن الصحابة اختلفوا في ذلك ثم اتفقوا على أجل حدولة عليه الصلاة والسلام فلا حدولة لحدا وكانوا في المدينة ترى يقوم وترى يلحدون يشقون القبر ثم يضعون الميت ثم يجعلوا عليه ما يستره عن التراب وترى يلحدون فاختار الله لنبيه اللحد فهو أفضل النحد أفضل ولهذا اختاره سعد كما اختار الله اختاره للنبي عليه الصلاة والسلام واللحد كونه يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما يتسع الميت ثم يوضع فيه ويوجه إلى قبلة ويقام عليه اللبن حتى يقيه التراب هذا هو الأفضل والشق جائز وتدعو له الحاجة إذا كانت الأرض رديئة ما يستقيم اللحد ينهدم القبر فإذا كانت الأرض ضعيفة يكون شقا في الأرض ثم يوضع عليه اللبن بعدما يوضع الميت في الشق يعمق الشق ثم يوضع اللبن عليه ويطين ثم يهال عليه التراب. وأما حديث ابن عباس اللحد داء والشق لغيرنا فحديث ضعيف في إسناده عبد الأعلى الثعلبي هو ضعيف عند أئمة الحديث ولهذا كانوا في المدينة يعملون بهذا وهذا تارة هذا وتارة هذا واستقر من فعل الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم أن يقول جابر رضي الله عنه وحده في هذه حديث سعد أنه رفع قبره قطرة شبه هذا هو الأفضل رفع قبره حتى لا يوطى حتى يعرف أنه قبر يحترم ولا يوطى ولا يمتهن قطرة شبه ويوضع عليه حصبة أو يرش بالماء حتى يثبت التراب حتى لا يضيع. ورد أن قبره صلى الله عليه وسلم بطح البطحاء فالحاصل أن إذا تيسر بطحه بحصباء أو رشه بالماء فهو أفضل حتى يثبت التراب ولا ينجرف ويكون قد رشب وما يقاربه ولا يبنى عليه لا يجصص ولا يبنى عليه شيء لقوله في حديث جاء نهى رسول الله يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فالتجصيص لا يجوز والبناء لا يجوز والقعود عليه لا يجوز لأنه امتهان له فالقبور محترمة فلا يجلس عليها ولا توطى وإنما يسلم على أهلها السلام ويمشى بينها عند الحاجة أما الوطي فلا يوطى عليها ولا يجلس عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها لأن البناء عليها والتجصيص من أسباب الغلو في حديث عمر بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم حثى قبر ثلاث حثيات هذا يدل على من حث عليه وشارك فله أجره ومن حث ثلاث حثيات فلا بأس مشاركة نوع مشاركة والسنة مثل ما تقدم أن الزائر أن المشيع يشترك في دمنه ودعاء له بعد الدفن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترك ويدعو فرع له قال اللهم استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل هذا السنة يشترك في التراب في الدفن إذا تيسر وإذا فرغ دعوا له اللهم اغفر له يدعى بالثبات بقول الثابت اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت يثبته عند السؤال بقول الثابت هذا هو السنة إذا دفن المسلم وفق الله الجميع. إنارة المقابر إنارة المقابر بالإضاءة والمصابيح أعمدة حول القبور تكون هل فيه وجه مشابهة إذا كان لمصلحة يكون في السور لمصلحة الناس عند دفع الظلمة فلا بأس أن يوضع على القبر. لا الحديث من عباس لعن رسول الله من قوة واتخذ أهل المسجد والسور ومن اتخذ أهل المسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز. أما إذا كان لمصلحة الدافنين في ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر عندها فلا بأس. إضاءة دائمة أحسن عليك. إذا كان للشارع لا بأس وهم بالقبور أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتون بسراج معهم لا بأس. الشارع وسط حافظ الله عنك لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر الظلمة خطر. نعم كسر عظم الميت الكافر هذا في التفصيل كان مستأمن أو معاهد أو ذمي لا يتعرض فإن كان حربي يحرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفنها أولى حتى لا يتعذى به الناس. أحسن الله عنك لكن ما يوجب القصاص يا شيخ؟ نعم كسر عظم الميت لا ما في قصاص ما في قصاص له قصاص الأحياء. فالله كذا سمح الورثة بأخذ من الميت ما لهم حق هم هم ملكهم الميت هم ملكهم المال هم ملكهم المال هم الميت هم ملك لهم إذا أوصى أحسن الله عليه نعم إذا أوصى قبل موته ولو أوصى مهم ملك له جسمه مهم ملك له لا يقطع يديه وهي من أصابعه ما يقبل مهم ملك له شراء الجثث الكافرة إذا كان حربي أبو السهل إذا كان حربي أبعث أما الجثث المستعملة والمعاهدة التي بيننا وبينهم عهدة وذمة أجسامه محترمة. أحسن الله إليك يا شيخ إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة مقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟ الزيارة كلها تلين زور القبور هنا ذكركم الآخرة طيب سنة. أحسن الله إليك شو ذكر القبر زي القلوب أحسن الله إليك. السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك؟ جزاهم الله خير الدعوة إلى زيارة القبور طيب جعل العلامة على قبر لا بأس علامة حجر ولا عظم ولا شيء يعرف لكن غير كتابة لا يكتب عليه ثم في حديث الرسول الآخر من رسولها يكتب عليه وأن يجسس وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه ما يعرف فرامه لا للتحريم يا شيخ. نعم أحسنت لو وضع علامة بخاخ لكن ليست كتابة علامة إشارة وش إشارة؟ استفهام أو ليست كتابة باسمي الكتابة ما يصح ولا ولا ولا أرقام ما يصح لون يا لأن أرقام كتابة لون يا شيخ. أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة ما يضر شيء. السلام عليكم. ما حكم من أتى القبر وحث عليه؟ مروان بن الله علم قول عثمان المظلوم بعلامة صلى الله عليه وسلم. ما حكم من أتى القبر وحث عليه ثلاث حثيات وقال يعني بعد الدفن؟ إيه عند الدفن؟ إيه مع الدافنين؟ إيه ما هي ما هي الله خير. لكن إذا كان كمل معهم طيب. أحسن عليك في بعض كليات الطب يشترون جثث من دول شرق آسيا ويشرحونها. والمال إذا كان ما هي جهة حربية ما ينبغي التعرض لها. لا مو بجهة حربية يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها له. الله ما ينبغي نشرها. الله لا ينبغي نشرها إذا كانت غير حربية. المستعملة المعاهدة. تشريح الجنازة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا. إذا كان العلة شرعية لا بأس. يعني يعرفوا بما أنا قتل أو لا كان العلة شرعية. لا يعرفه. سؤال التثبيت للميت يا شيخ يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟ سؤال التثبيت للميت عند بعد الدفن بعد الفراغ من الدفن بعد الفراغ من الدفن؟ نعم سن الله عليك قال عليه يدعو له المغفرة واتبعت ثم عند الدفن بسم الله وعلى منة رسول الله يدعو له الله مغفرة ما يخالف من دعا له فلا بأس. صحيح ابن حبان يا شيخ حديث جابر حديث سعد حديث رفع قبره على رسول نعم ما رجعته لكن العمل عليه لا يرفع كثير الرسول نهى رفع قبور. نعم حسن الله التبرع بالدم جائز يا شيخ؟ نعم تبرع بالدم عند الحاجة لا بأس لكن ما يضره والمتبرع عليه يحتاجه وهو لا يضره لا بأس يا شيخ. التحلل حول القبر أحسن الله إليك والدعاء فيكون الإنسان مستقبل القبر مستدبر القبلة. النبي وقف عليه وقال استقبلوا لأخيك وسلف التثبيت، ما قال مستقبل القبلة. إذا أي شاب استقبل ولا مستقبل، إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله. ما ينهى عنه؟ شو ما ينهى عنه؟ شو ينهى عنه؟ إيش؟ استقبال القبر. القبر؟ إيه؟ عند الدعاء؟ إيه؟ لا ما ينهى عنه، سواء استقبله ولا استقبل قبله، كله جائز. احسن الله رفع يديه يا شيخ. جاء بعض الروايات من رفع يديه عليه الصلاه والسلام، اذا رفع يديه فلا باس. احسن الله عليك. بينه وبين القبله يعني يضع القبر بينه وبين القبله. ما في احسن الله عليك. شيء يمين او شمال او قدام القبله هذا امر واسع. الصحابه دعوه وسمعوه من هنا ومن هنا ومن هنا. احسن الله عليك. عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: واجلسوا بعد قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحم. هذا اجتهاد منه، ابو اجتهاد منه رضي الله عنه، معه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي الوقفه قليله من الدعاء تكفي ان شاء الله. ويرفع يديه يا شيخ. رفع فلا باس. هذه اوقات فضل. ثبت في حديث عائشه انه زار القبور ودعا ورفع يديه عليه الصلاه والسلام. وجاء في بعض روايات الدفن رفع يديه ودعا. هل في أوقات أحسن الله عليك الدفن يعني بالنهار أفضل من الليل؟ لا حسب التأشير، الليل والنهار إلا عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند غيانها الأفضل التأشير. حديث عبد الله بن عامر ثلاث أربع ساعات كان رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن وتعالى، هذه الأوقات الضيقة. عفى الله عنك، هل الميت يلقن بعد الدفن يقول يا فلان يا ابن فلان؟ لا بدعة، هذا ما صحيح. يلقن قبل الموت، يقول لا إله إلا الله ويكفر الله عنده، أما بعد الموت ما يلقى لا عند القبر ولا عند بدعة. إذا زار الإنسان المقبرة للدعاء لأحد أقاربه الموت الموجودين فيها، لابد من الدعاء أمام القبر بعينه أو يكفي؟ لا يدعو لهم في بيته وفي الطريق ما في باس، وإذا زار القبر دعا لهم عند زيارة ما في باس. الدعاء يدعو لهم في كل مكان، في الطائرة في السيارة وفي القطار وفي الطريق وفي فراش نومه في كل الحمد لله. هل فيه خصيصة للقيام عند القبر بالدعاء؟ نعم فيه خصيصة للقيام عند القبر. مشروع. نعم مشروع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله كذا كان ما في إذا وقع إذا زار وقف ودعا له أو عند الدفن مشروع. أحسن كذا كان ما في الميت أولياء وكان الميت امرأة، هل يتبرع أحد وينزل القبر؟ ما في حتى لو لها أولياء ما في. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ابنته في القبر غير المحارم وهو موجود عليه الصلاه والسلام. احسن تغطية قبر المرأة أفضل. افضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصي بن الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق الميت عند الدفن وبعد الدفن وبعد, وكذلك تعلق بزيارة زيارة القبور. حديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه يدل على شرعية الدعاء الميت بعد الدفن, وأنه يستحب أن يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن وقف عليه والاستغفر لأخيكم وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا قال جل وعلا في وصف المنافقين: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالمنافق لا يصلى عليه ولا يقف على قبره في الدعاء, أما المسلم فإنه صلى عليه ويقف على قبره في الدعاء بعد الدفن. وأما حديث الله بن حبيب حج التابعين ورواية أبي أمامة في التلقين بعد الموت, وأن كانوا يستحبون تلقينه بعد موته, لا يقال قل لا إله ثلاثا قل رأيت ربه بالإسلام دينه ومحمد رسوله, هذا عند أهل العلم موضوع ليس في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أبي أمامة موضوع. والعمل هذا كان من عمل جماعة من أهل الشام, ظهوره من حبيب وجماعة من أهل الشام كانوا يلقون الميت بعد الدفن. قولهم هذا بدعة لا وجه له وليس بصحيح, تقي بعد الموت لا وجه له, إن إذا مات انقطع عمله, هذا يبقى التقي ولا غيره. التقي قبل الموت يلقن حين الاحتضار, يقال يقول لا إله إلا الله, يقول صلى الله عليه وسلم لقي موتاكم لا إله إلا الله وهو مسلم, حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله, هذا هو المشروع. أما بعدما تخرج الروح فليس هناك تلقين, قد تم الأمر وختم على عمله من خير وشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو أن ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو مسلم صحيح. حديث أبي أمامة هذا عند الطبراني من الموضوعات, وعمل أمرها من حبيب جماعته ليس بصحيح وليس له أصل, فلا يلقى بعد الموت ولا يقال اذكر كذا اذكر كذا, هذا امر من الله ثبته الله باعماله الطيبه في الدنيا نطع بالحق, وان اضله الله بسبب اعماله الرديئه في الدنيا فامره الى الله سبحانه وتعالى. والحديث حديث بريده يدل على شرعيه زياره القبور, وانه يستحب لاهل الاسلام زياره القبور للرجال يزورها ويدعو لهم, يقول الانسان زوروا القبور فانا اذكركم الاخره. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه زيارة القبور ويقول: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذه السنة في زيارة القبور للرجال خاصة, أما النساء فلا يزرنا نهينا عن زيارتهن. الحديث لعن رسول الله زيارات القبور. وكذلك لا يجوز النياحة للميت ولا استماع للنياحة, لحديث أبي سعيد أن الرسول لعن النائحة المستمعة, حديث مطية أن الرسول أخذ عليهم أن لا ينحنى على النساء في البيعة أن لا ينحنى, ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخلود أو شق الجيوب أو دعا رجال الجاهلية, متفق على صحته. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة, الحالقة التي تحلق شعرها أنها مصيبة, والصالقة ترفع صوتها عند المصيبة, والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة, متفق عليه. كذلك حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم, حديث ابن مالك الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم: أربعة في أمة من أمة الجاهلية لا يتركونه لا الفخر بالأحشام والطعن في الأنسام والاستقاء بالنجوم من نياحة على الميت. فقال النائحة: إذا لم تتقوا لها متى تقاوم يوم القيامة وعلى سلبان من قطران متى من جار. رواه مسلم. فالواجب الحذر من النياحة والاستماع إليها والتشجيع عليها, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وتوعد من فعلها, وأخذ على النساء لا ينحن في موتاهم وجميع الكبائر, لأن الرسول بريء من فعل ذلك وقال: ليس منا. حديث لعن الرسول نائحة المسلم سنده بعض المقال, لكن الأحاديث الصحيحة تشهد له. وفق الله الجميع. نعم. السلام عليكم. تخصيص يوم الجمعة بالزيارة ما لها حصر إلا بعض المراعي ولا يعتمد عليها, من زار في أي يوم مثلا الجمعة أو السبت ما لها حد محدود يزور أي يوم وفي أي في أي وقت في الليل والنهار. الزيارة لا تختص بوقت دون وقت في الليل والنهار في الجمعة في الخميس في غيرهما. كيف يحمل حديث تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء القبور وزيارتها كان كان كان كانت الزيارة أولا نفع عنها للجميع ثم رخص فيها للجميع ثم خص النساء بالمنع. قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك؟ نعم قبر النبي وغيره صلى الله عليه وسلم. من قال إنه كما يسمع الميت قرع النعال يسمع التلقين يسهل الأمور بقياس الأمور عبادة توقيفية. نعم العبادة التوقيفية قرع النعال هو عمل صحيح ينفعه قرع النعال لا يضر ولا ينفع. لكن إذا مات الإنسان ختم عمله انتقل لدار الجزاء وهو من دار العمل انتقل دار العمل في الدنيا. ما أتذكر شيء يمكن يعد من ذلك حديث يسمى يزداد في الطهارة إذا بال أحد فلنت وذكره ثلاث مرات فإن المؤلف قرأه ابن ماجه بإسناد واهٍ جدا قد يقال هذا الموضوع لأن سنده واهٍ جدا. عفى الله عنك الدعاء يكون برفع اليدين للميت بعد قبره الرفع فلا بأس إن رسول رفع كما سمعت أمس أنه رفع في الدعاء لما زار القبور قال تعالى فرفع يديه ودعا رواه مسلم. حديث لعن الله زوارات القبور بالفتحة زوارات زوارات لمن زائرة بالتشديد قول بعضهم زوارات لن حتى لا يدل على مبالغة زوارات من الزائرة لا زوارات جمع زائرة. نعم دعاء جماعي عند القبور يعني شخص ويهمل البقية. نعم دعاء الجماعة عند القبور ما في معنى إذا دعا واحد وأمنوا لا بأس إذا أو دعا كل واحد ما يضر أو دعا واحد وقالوا آمين اللهم اغفر له وارحمه وقالوا آمين لا بأس هذا أمر واسع فيها ما سمى جماعي هذا ما سمى كأن هارون موسى يدعو هارون يؤمن لكن إذا تعمد بذلك ما يضر كأن دعا واحد وتأمنوا ما في بأس إن شاء الله ما يضر من غلبها البكاء فناعم لا يجوز أما البكاء دم العين لا بأس أما تعمد المياه ما يجوز ولكن دم العين لا بأس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن لما مات من إبراهيم ولا نقول إلا من الرب وإما بفراق إبراهيم المحزونون ولما زرى سعد بن عبادة في مرضه ورأى الناس يبكون قال اعلموا أن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشر إلى اللسان. صلى الله عليه وسلم. الدعاء للميت. الدعاء للميت. يدعو واقف هو جالس إذا فرغ الدفن وهو واقف وقف عليه لأنه ماشي منتهم عند الدفن يدعو لهم بالمغفرة وثبات على الحق. صحة حديث أبي سعيد عن رسول الله في سنده الضعف. لكن الحديث الكثيرة تشهد له بمعنى وأنه من الكبائر النياحة قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة النائحة ولها النائحة لم تقل قبل بوتها تقال ومقيم على السبال من قطران ودرع من جرد هذا وعيد وعيد بالنار. أحسن الله عليك يا شيخ الأمر في حديث بريدة زيارة المقابر الاستقبال نعم في الاستقبال سنة تذكروا الآخرة زيارة القبور تذكروا الآخرة سواء شيخ بعض الناس إذا انتهوا من الدفن الشيخ قال حللوا أخيكم أو أبيحوا من بدل الشيخ من أن يستغفروا ليش ما أعلم لها أصلا أكيد كان يعرف أنها ظالمهم وطلب منهم يبيحوا ما في بأس كان قد ظلمهم ولا ما في إلا دعوة اللهم اغفر له اللهم ثبته على الحق اللهم اعفو عنه دعاء طيب. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.

ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزونون. فلا معنى من الدمع من العين والحزن القلب لكن لا يرفع صوته. ولعل من الحكمة في كونه يعذب من عليه لعل من الحكمة أن يجتهد في زجرهم ووصيتهم ونصيحتهم ألا ينحنوا، لأن كان يضره ذلك يوصيهم ويحذرهم من النياح. هذا مستثنى من قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مستثنى بحكمة بالغة. حديث أخير حديث عبد الله بن جعفر أنه لما جاء نعيم جعفر في الشام لما قتل هو أحد أمراء الجيش المبعوث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما أشغله، أمر أهل بيته يصنعوا لآل جعفر طعاما. فهذا يدل على أنه يستحب أن يصنع طعام لأهل الميت إذا مات ميت، أن يصنع لها قاربه وجيرانه لأنه مشغول بالموت، ويستحب يصنع لهم طعاما يكفونه المؤونة بسبب حزنهم ومصيبتهم. هو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح. أما أهل الميت فلا يصنعون، أهل الميت لا يصنعون للناس. روى أحمد رحمه الله بن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياعة، يعني يعدونها الصحابة. هذا يدل على أن أهل الميت ما يصنعون للناس ولكن يصنع لهم. والحديث الأخير في النهي عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة، رواه ابن ماجه. وفي رواية مسلم زجر رسول الله يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فهذه الرواية هي المعتمدة، رواية مسلم هي المعتمدة أنه يدفن حتى يصلى عليه. أما الدفن بالليل فلا بأس به، قد دفن رسول الله بعض الصحابة في الليل وأسر له السراج، ودفن النبي في الليل والصديق وعمر في الليل، لا حرج في ذلك. هذه الرواية اللي فيها الدفن في الليل النهي عن الدفن في الليل رواية ضعيفة، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. والصواب أن الدفن في الليل لا بأس به إذا لم يقصر بحق الميت، إذا غسل وصلي عليه فلا بأس. نعم أحسن الله عليك. إذا قيل أن تفسير الحديث أن الميت يعذب بما نوح عليه أنه توبيخ له في قبره في تقصيره تعليم أهله تحرير حرمة النياحة، هذا هو الحالي من الحكمة أن يوصيهم ويحذرهم من الحكمة في الله أعلم. نعم يعني بماذا يأمل حديث من عمل؟ نعم إذا حذر ما لا تبوي على ظاهره، على ظاهره عليه أن يوصيهم ويحذرهم فإن يضره نيحاتهم تضره. أحسن الله إليك. إذا مر المسلم بجوار سور المقبرة هل يسلم عليهم أو إذا شاهد القبور جزاكم الله خير؟ أفضل أن يسلم عليهم ولو هو مر، وقف على الجدار وسلم عليهم، لكن يكون يقصد الزيارة ويأتيها قصدا يكون أفضل وأكمل، يأتي بحث الزيارة إن شاء الله. نعم الضبط الطعام يبان على شكل ذبيحة أو كذا. ما في شيء. ما في شيء. ما. ولكن اللي يطبخه يعني المعزي. نعم. لا الجيران. الجيران ولا قارب. السماك في. مات لهم ميت. بسبب توصيته لهم. قال إن الميت يعذب بسبب توصيته لأهله بذلك. المسؤول يقول بما نيحاله، هذا يشعر في قوله بما نيحاله مش لا بنيحه. أحسن الله عليك. الله إذا أوصل ميت قبل موته أهله، إذا أوصل ميت أهله بعدم النياحة وحذرهم منها ثم مات وناحوا عليه يعذب في قبره؟ الله أعلم. الواجب عليهم الحذر، الرسول قال يعذب في قبر من يحاله، ولعله اذا اوصاهم وحذرهم لعله يسلم ان شاء الله. احسن الله لعله يسعى القاعده الشرعيه. ولا تجزوا بعض الأجزاء أخرى. والله إذا صنع لهم فرضنا غداء أو عشاء ثم اجتمعوا في بيت الميت وتغدوا سواء وتعشوا سواء، هل هذا من النياح اللي كنا نعد اجتماع؟ لا لا لا، بيعت عليهم عشاء ولا غداء دعوا إليهم من يأكل معهم لا بأس، لأنه قد يكون كثير إذا دعوا إليهم من يأكل معهم لا حرج. الجلوس عند أهل الميت أحسن الله إليك، الجلوس عند أهل الميت مدة بين يوم أو ليلة مثل السفر للعزاء أحسن الله إليك والمكث عندهم، هذا محل النظر، قد يكون في التثقيل عليهم قد يكون يحب ذلك، هذا أمر واسع إن شاء الله إذا كان ما في مشقة عليهم ولا تثقيل. أحسن الله. يقول بعض الفقهاء، يقول بعض الفقهاء أنه يباح لغير الزوجة ترك الزينة وأحسن الثياب من مات له ميت لمدة 3 أيام. هذا جاء بالحديث، لا تحد ورد بيت فوق 3 لغير الزوجة. لغير الزوجة فلا بأس، أبيها ولا أخيها لا بأس، ترك الزينة 3 أيام فأقل. غير الزوجة أحسن الله مثل الرجال. سبحان الله، يعني تزهدون. فلا في غير الزوجة، الزوجة 14 هذا في غير الزوجة. نعم. عائشة صحيح صحيح مسلم أنها قالت كنا إذا أتى أهل الميت جلسنا، فإذا خرجوا وضعنا لهم تلبينة، فإن رسول سمعت رسول يقول فإن تخفف من الحزن، فصنعت لهم طعام، كيف نخرج هذا؟ إيش؟ عائشة صنعت لهم تلبينة فأكلوا. نعم. عائشة رضي الله عنها صنعت لهم طعام وهي التلبينة، ثم أخبرت أن التلبينة كما قال النبي تخفف من الحزن في صحيح مسلم. إيش هي؟ لا صنعهم طعام لا بأس، إن المؤمن يعني يصنعهم، نعم هم يصنعوا لا يصنعوا، أما إذا صنع جيرانهم أو أصحابهم أو أقاربهم لا بأس، تلبية ولا غير تلبية ولا رز ولا غيره من أنواع الطعام، وبعثوا إليهم لأنهم مصابون حزينون فلا بأس، أما هم لا يصنعون، لا يصنعون الطعام هم أنفسهم. أحسن الله، إذا صنعهم وأتى أقاربهم فقط، نعم إذا صنعهم لهم فقط في اليوم الثاني لا حاجاتهم يصنعون حاجاتهم بس، لكن لا يصنعون لهم للناس، هم في يصنعون حاجاتهم طعامهم وغداهم وعشاهم لا بأس، لكن لا ينادون للناس لا يعزون للناس. صلى عليك يا شيخ، صنع الطعام للميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالزيارة وسب الأموات. تقدم حديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فالأرواح تذكركم الموت وتزهدوا في الدنيا، فالسنة أن تزار القبور. كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، كان يزورها ليلا ونهارا ويحث الناس على زيارتها، لما في زيارتها من تذكير بالآخرة والموت والجنة والنار والتغيير في الآخرة والتزيد في الدنيا، فيشرع لكل مؤمن أن يزورها. أما النساء لا، تشرع النساء للرجال لا للنساء، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذكرهم الآخرة. أما النساء لما كنا فتنة خطر كريت لهن الزيارة، نهينا عن الزيارة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركتم بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وزيارة القبور قد تشتمل على اختلاط وتبرج وفتنة، من حكمة الله ومن رحمة الله أمنع النساء من الزيارة، واستقرت السنة على ذلك. كانت الزيارة مشروعة منهي عنها للجميع، ثم جاءت الرسل للجميع، ثم جاء النهي للنساء خاصة ولا لزائرات القبور من النساء، فاستقرت الشريعة على شرعية الزيارة للرجال دون النساء. وكان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار، يعلم أصحابه يقول إذا زرتم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله لكم لاحقون، نسأل الله لنا العافية. في حديث عائشة مسلم: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله لكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. كل سنة هذا وهذا، إذا قال يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا، كله طيب. في سحب المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء: نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، غفر الله لنا ولكم، ورحمكم الله، وما أشبه ذلك. وفي ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في أوله عن عبد البر أبي عمر بن عبد البر رحمه الله قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يزور أخله في الله إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ما من مسلم يزور أخا في الله بالله كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، هكذا قال، ثبت ولم يعزه إلى أحد. وذكر وقوفا عن أبي هريرة مثل ذلك، أن ما من عبد يزور أخا في الدنيا كان يعرفه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. حديث ابن عباس أنه زار قبور المدينة وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر. هذا من جنس الدعاء السابق، يستحب الدعاء لهم بهذا وأشباهه. تقدم: نسأل الله لنا ولكم العافية، كلمة في الجامعة، إذا حصلت العافية حصل لهم كل خير، يرحم الله المستغنين والمستغنين كذلك. وهذه الرواية عند التميمي فيها ضعف، يعني من رواية قابوس بن ظبيان وفيه لين، لكن شواهدها كثيرة. والحديث الآخر حديث عائشة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في الصحيح. في رواية المغيرة: فتؤذوا الأحياء. لا يجوز للمسلم أن يسب الأموات، قد أفضوا إلى ما قدموا. يكفي أن يجاهد نفسه وأن يحذر الأعمال السيئة وأن يحذر الأعمال السيئة، أما سب الأموات فلان فعل كذا فلان الميت، لا، أفضوا إلى ما قدموا. وفي سبه إيذاء لأقاربه الأحياء، فلا ينبغي سب الأموات مطلقا، لما تقدم صلى الله عليه وسلم، لما تقدم ولقوله فتؤذوا الأحياء. المقصود أن سب الأموات لا وجه له، لكن قال بعض أهل العلم إذا كان سبهم من باب التحذير عن يعني بدعهم وشرهم، كسب فرعون وسب قادة البدع، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك. لا تسبوا الأموات بأعيانهم، يعني إذا أراد السب يسب العموم: لعن الله المبتدعين، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، ما يحتاج فلان بفلان، وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. الاستثناء في حديث بريدة: وإنا إن شاء الله، إن التبرك ما في يقين، يعني هذا للبركة. الله أحسن. كيف يحمل هذا على الله عليك؟ أنتم شهود الله في أرض، هل محمول على من أعلن الشر؟ من أعلن الشر لا بأس بالشهادة عليه، لكن للتحذير أنتم شهادة الله، لمر عليه بالجنازة فأثنى شرا قال وجبت لها النار، مر عليه بالجنازة فأثنى خيرا قال وجبت لها الجنة، أنتم شهادة الله في الأرض. فهذا محمول على أنهم كانوا معلنين على المعلن شرهم، فلهذا شهدوا عليهم، نسأل الله العافية. معلنين بمعاصيهم، بمعاصيهم أو كفرهم، أو كفرهم يجوز لمن بعدهم يا شيخ؟ نعم يجوز، يعني المعلن قد فضح نفسه الآن يجوز يا شيخ مثل هذا المعلن؟ نعم، ينكر بما أعلن فقط، لا يزاد عليه، بما أعلن فقط. إن شاء الله يا شيخ. حديث المغيرة: فتؤذوا الأحياء، أمن على الكلام؟ ما راجع سنده، سوف راجع إن شاء الله. نعم. إذا وجد فوق المقبرة جسر، فهل إذا مثلا امرأة في سيارة صعدت هذا الجسر وتوقفت السيارة، هل هذا يعتبر من الزيارة؟ لا مو زيارة، هذا مرور. إذا نظرت إلى المقبرة ما هي زيارة، أو حتى لو نظرت بالأرض نظرت بالأرض ما هو زيارة. ولا هذا يسلم عفى الله عنك؟ ترك السلام أو لا؟ الله يحسن عملك. زيارة قبور الكفار العبرة، مثل ما زار النبي قبر أمه. الله يحسن. لا بأس. الاعتبار والذكرى. سبب ضعف حديث ابن عباس الله يحسن عملك. نعم. حديث ابن عباس سبب ضعفه. في بعض من حديث فيه قبور سامي رميان قال فقال تقريبا هلين. لكن معناه صحيح. دعاء لهم ما في بأس منهم. مرت المرأة من عند سورة نظرة تقول الدعاء يا شيخ. ما ينبغي لها، قال لي الغني لها لا، لأن هذا وسيلة للزيارة، قد يعد زيارة تترك تدعو لهم غير قصد الزيارة. وصول ثواب الأعمال الصالحة للموتى أعمالهم؟ لا، أعمال أقاربهم وأعمال غيرهم. إذا فعل فعلهم من أشياء مشروعة من الصدقة والحج عنهم وصول الأمر لا بأس، الشيء مشروع إذا فعل على الميت لا بأس ينفعه، أما شيء باشر يصلي عنهم ويقرأ لا ما لها أصل، لكن إذا صدق عنهم دعا لهم ينتفعون، حج عنهم اعتقد ينتفعوا بهذا. قراءة القرآن ما لها أصل، القراءة والصلاة عنهم لا. أحسن الله إليكم. ما الدليل على تخصيص أعمال دون أعمال؟ السنة دلت عليه السنة، الأعمال توقيفية من ابن بالرأي. السنة ذكرتها على سبيل المثال. إيه من قال لك أنها مثال؟ من قال لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أحسن الله إليكم. ما ورد من الأحاديث والآثار الكثيرة في معرفة الموتى بأحوال المرأي ما عليها عمده، المرأي ما عليها عمده قد تصدق قد تكفي، المرأي ما عليها عمده لا أقصد أحاديث وآثار قد تقصد قد وردت في أن الموتى يعرفون أعمال أقاربهم من هذا ورد فيها، لكن ما عليها عمده ما عليها عمده، الرؤية الصالحة تبشر بالخير والرؤية السيئة من الشيطان، لكن ما يعتمد عليها. ما أقصد رؤى أحسن الله إليك، أن الموتى يعرفون ما يعمل ما عليه دليل يعتمد عليه. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. لو توضحون للناس كيف الطريقة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير يجهلون يعني يستقبلون القبر ويدعون أو كيف زيارة ما تقول سلم عليه يدعو له عليه الصلاة والسلام، بس إذا بغى يدعو نفسه يستقبل قبله في مكان آخر، أما إذا سلم عليه اللهم صل عليه وسلم جزاك الله لأمة محمد خيرا اللهم أعطيه وسيلة ما في بس، لكن إذا ما يدعو نفسه يذهب جهة أخرى يستقبل قبله لا يزاحم. إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، هذا ما يعتبر من السبب؟ ما أعرف صحة، أو ما أعرف طريقة صحيحة. المعين الكافر إذا كان له دور كبير في حرب الإسلام هل يسب؟ نعم. المعين الكافر إذا كان له دور كبير وأثر في حرب الإسلام إذا صار معروف مثل ما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أهل يسمع لها شر فوجدت لها النار، إذا كان معروف ثابت دوره الشر ما في بأس. استقبال القبلة عند قبر النبي والدعاء تخصيص قبر النبي يستقبل القبر من مطلق قبلة، السنة استقبال القبر، استقبل القبر وسلم عليها. يقصد الدعاء صلى الله عليه هلا إذا دعا نفسه يأخذ في مكان آخر يبتعد عن قبر حتى لا يظن أنه مهزة خاصة يستقبل قبله ويدعو. زيارة النساء صلى الله عليك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي. الآن في الحرم النبوي يخصص لهن وقت يتشاهدون لأن الدواء تراعي الخارج في الخلاف مشهور في زيارة النساء قبر النبي. نعم. ترك هؤلاء ترك أحوط لكن ليس للتحريم. تركه أحوط ظاهر الحاجة العموم. أحسن الله إليك. هل يشرك لماذا دخل المسجد أن يسلم على النبي؟ لا مو مشرك، يسلم عليه عند الدخول بس لك. طيب السفر مذروح القبر نسافر للسلام على النبي شاف الذي المسجد للصلاة المسجد يكون زيارة النبي تبع الزيارة إذا قال تبع زيارة المسجد. إذا قال أحسن الله إليكم أنا أسافر إلى المسجد وإلى الزيارة تبع لكن العموم عند المسجد. أحسن الله زيارة تبع. أحسن إليك. عند زيارة المقبرة هل يشرع الإنسان أن يصل إلى حد قريبه في القبر أو بس عند يكفي القبر؟ يكفي أن أول القبور يكفي. وأنا حد يزور قبر قريب الله وسلم عليها وصدق الله ما يعرف. هل يعرف الميت؟ لا يكفي يزور قبور يكفي. الميت يعرف الزائر؟ لا في بعض الأحيان كان يعرفه في الدنيا. يسلم رد الله عنه رحمة الله عليه السلام. الله عز ظلموا أنفسهم جاءوا كفى استغفر الله واستغفر لهم هذا في حياته صلى الله عليه وسلم هذا في حياته. نعم. أحسن الله إليك. حديث يعني يدخل من جهة الرجلين قبل سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى صلى رابح عند الرأس يمدونه حتى يضعونه في المقبرة. الرأس يمد إلى نهاية القبر. أحسن الله إليك. حديث عبد الله بن زيد أليس يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ لا هذا ظاهر أنه شاهده وأدخل وقال هذا بسم الله عليه مشاهدة ما في تدليس. صحة حديث بسم الله وعلامة رسول الله إذا كان سن يدفن إذا كان يدفن بالدفن يأخذ ثلاث يحدث ثلاث حثيات ثم يدفن يقول بسم الله وعلامة رسول الله. إذا كانت ثلاث حثيات كفاء استمر معهم أفضل إنه كان يأخذ ثلاث حثيات فيكتفي وإذا استمر معهم في الدفن أفضل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. فهم منها أنها يعني أنها غير مؤكد أن التحليل النهي الله لا يفهمها. أحسن الله إليك. في بعض البلدان يسكنون بين القبور ما رأيك؟ أحسن الله إليك. بعض البلدان يعني يسكنون أهلها بين القبور يبنون يعلمون هذا منكر أحمد بالله هاي هانت القبور صلاة عندها صلاة باطلة جلس بين القبور والصلاة عند القبور هذا منكر. صحيح حديث يا صاحب الستتين هل يعمل به؟ لا بأس به لا يمشي من النعال إلا إن الحاجة هم شوك ولا حر شديد هذا أيضا شرعي يعني ينكر أحسن الله على نعم مثل ما أنكر يا صاحب أرض الستتين صدق يا شيخ يعلم خل عني عال شيخ عند زيارة القبور عليه دليل شيخ نعم خل عني عال عند زيارة القبور إذا كان يمر بين القبور إذا كان ما يمر بين القبور ما يحتاج خلعها لكن إذا كان يمر لحاجة أما إذا كان يقف عند أولها وسلم ما يحتاج شيء يسمع قرعني عالم نعم قرعني عالم يسمع قرعني عالم هذا يدل على اللي في أولها ما يعرف لأن الميت يوضع في نهاية المقبرة فالذي يصرف عنده ما عنده قبور منصرف يسمع قرعني عالم والنهي في اللي يمشي بينها اللي يمشي بين القبور واللي يمشي حولها وله بينها ما يضره. أحسن الله إليك. ورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ورأى عمر بن الخطاب امرأة فصاحبها فقال دعها يا عمر ما عندي خبر أو ما أعلمه. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لقول الصحابي هل هو حجة إذا لم يرد عليه مخالف؟ المعروف عند العلماء حجة إذا لم يخالف غيره لأنه أعلم بالسنة من غيره فيخص العام به مسألة خلافية لكن قول المشهور هل يخص العام به؟ العام هل أن قال إنه حجة حديث أنس التخصيص حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اتق الله واصبري لكن محل نعم حديث أنس في الصحيحين قول النبي للمرأة التي كانت في القبر قال اتق الله واصبري يفهم انه جواز الذهاب الى القبور لعل هذا وقت الزيارة لعل لان حديث من الزيارة محكمة لعل هذا وقت الاذن العام اني قال في عائشة يا رسول ماذا اقول زرت القبور. هل يؤخذ من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء حجية قول الصحابي؟ حجية قول الصحابة الخلافة خاصة هذا مسلم إذا لم يخالف السنة سنة مقدمة فإذا كان معنا سنة واضحة يقال يخالف قول الخلفاء الراشدين المسألة التي لا دليل فيها. أحسن الله عليك. الاقتصار على قوله عند وضع القبر بسم الله جاز يا شيخ؟ طيب مع الدعاء اللهم اغفر الله اللهم طيب كان يدعو لها بالمغفرة اللهم اغفر الله يدعو لها بالثبات كله طيب. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دخل أهل مسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز. أما إذا كان لمصلحات الدافنين، لمصلحات الدافنين في ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر عندها لا بأس. إضاءة دائمة أحسن الله عليك. إذا كان للشارع لا بأس. وهم للقبور، وهم للقبور. أو الأول لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتون بصلاة معهم. الشارع وسطها بالله ينك. لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر الظلمة خطر. والله إنك إذا سمح لا. نعم. كسر عظم الميت الكافر. هذا في التفصيل كان مستعمل أو معاهد أو ذمي لا يتعرضه. فإن كان حربي يحرق له حرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفن. دفن هؤلاء حتى لا يتعذى به الناس. أحسن الله عنك ما يوجب القصاص يا شيخ؟ نعم كسر عظم الميت لا ما في قصاص، ما في قصاص له، القصاص في الأحياء. أحسن الله عنك إذا سمح الورثة شو هي؟ بيأخذ من الميت ما لهم حق، هم حق، هم ملكهم، الميت هم ملكهم المال، هم ملكهم المال، هم الميت هم ملك لهم. إذا أوصى أحسن الله عليك. نعم إذا أوصى قبل موته ولا أوصى ولا أوصى مهم ملك له، جسمه مهم ملك له، لا يقطع يديه وهي من أصابعه ما يقبل ما يقبل مهم ملك له. شراء الجثث الكافرة إذا كان حربي أبو السهل، إذا كان حربي أبعس الجثث المستعملة والمعاهدة التي بيننا وبينهم عهدة وذمة الأجسام محترمة. أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك. إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟ الزيارة كلها طيب، زور القبور هنا ذكر لكم الآخرة طيب سنة. أحسن الله إليك. شو ذكر القلب زي القلوب أحسن الله إليك. السؤال الثاني، بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله، ما رأيكم بذلك؟ جزاهم الله خير، الدعوة إلى زيارة القبور طيب، جعل العلامة على قبر لا بأس، على حجر ولا عظم ولا شيء يعرف غير كتابة لا يكتب عليه، ثم في حديث الرسول الآخر أن الرسول نهى يكتب عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه وأن يفرع به. لا للتحريم يا شيخ. نعم أحسنت. لو وضع علامة بخاخ لكن ليست كتابة، علامة إشارة إشارة وش إشارة؟ استفهام أو ليست كتابة باسمي. الكتابة ما يصح ولا ولا ولا أرقام ما يصح، لون يا شيخ، لأن الأرقام كتابة. لا ما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة ما يضر شيء. السلام عليك. ما حكم من أتى القبر وحث على مروان علم قبر عثمان المظلوم بعلامة صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من أتى القبر وحث على ثلاث حفيات وقال يعني بعد الدفن؟ إيه عند الدفن؟ إيه مع الدافنين؟ إيه ما هي ما شاء الله. لكن إذا كان كمل معهم طيب. أحسن الله عليك. في بعض كليس الطب يشترون الجثث من دول شرق آسيا ويشرحونها. والمال إذا كان ما هي جثث حربية ما ينبغي التعرض لها. لا مو جثث حربية، يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها لهم. الله ما ينبغي نشرها. الله لا ينبغي نشرها إذا كانت غير حربية. كان مستعملة المعاهدة. تشريح الجنازة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا إذا كان لعلة شرعية لا بأس، يعرف بماذا قتل أو إذا كان لعلة شرعية لا بأس يعرف. سؤال التثبيت للميت يا شيخ، يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟ سؤال التثبيت للميت بعد الدفن، بعد الفراغ من الدفن، بعد الفراغ من الدفن. نعم صلى الله عليه. قال عليه يدعو له المغفرة والتبعات، وما عند الدفن بسم الله وعلى منة رسول الله يدعو له الله مغفرة ما يخالف من دعاه فلا بأس. صحيح ابن حبان حديث جابر حديث سعد حديث رفع قبره قال رسول نعم ما ما ما ما رجعته، لكن العمل عليه لا يرفع كثير. الرسول نهى رفع قبور. نعم حسن الله التبرع بالدم جائز يا شيخ؟ نعم تبرع بالدم عند الحاجة لا بأس، لكن ما يضره والمتبرع عليه يحتاجه وهو لا يضره لا بأس. التحلل حول القبر أحسن الله إليك والدعاء فيكون الإنسان مستقبل القبر مستدبر القبلة. النبي وقف عليه وقال استغفروا لأخيك وسلف التثبيت، ما قال مستقبل القبلة. إذا أي شاب استقبل ولا مستقبل، إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله. ما ينهى عنه؟ شو ما ينهى عنه؟ شو ينهى عنه؟ إيش؟ استقبال القبر. القبر؟ إيه؟ عند الدعاء؟ إيه؟ لا ما ينهى عنه. سواء استقبله ولا استقبل قبله كله جائز.

ولهذا قال جل وعلا في وصف المنافقين: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالمنافق لا يصلى عليه ولا يقف على قبره الدعاء، أما المسلم فإنه صلى عليه ويقف على قبره الدعاء بعد الدفن. وأما حج عمرة بن حبيب حج التابعين ورواية أبي أمامة في التلقين بعد الموت، وأن كان يستحب تلقينه بعد موته بأن يقال قل لا إله إلا الله ثلاثا قل رضيت ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، هذا عند أهل العلم موضوع ليس في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة موضوع. والعمل هذا كان من عمل جماعة من أهل الشام، ظهور من حبيب وجماعة من أهل الشام كانوا يلقون الميت بعد الدفن، قوله هذا بدعة لا وجه له وليس بصحيح، تقييم بعد الموت لا وجه له، إلا إذا مات انقطع عمله، هذا يبقى التقييم ولا غيره، التقييم قبل الموت يلقن حين الاحتضار، يقال لقول لا إله إلا الله، يقول صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله وهو مسلم، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، هذا هو المشروع. أما بعدما تخرج الروح فليس هناك تلقين، قد تم الأمر وختم على عمله من خير وشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو أن ينتفع به أو ولد صحيح يدعو له وهو مسلم صحيح. حج أبي أمامة هذا عند الطبراني من الموضوعات، وعمل أمر من حبيب جماعته ليس بصحيح وليس له أصل، فلا يلقى بعد الموت ولا يقول اذكر كذا اذكر كذا، هذا امر من الله ثبته الله باعماله الطيبه في الدنيا نطع بالحق، وان اضله الله بسبب اعماله الرديئه في الدنيا فامره الى الله سبحانه وتعالى. والحديث حديث بريده يدل على شرعيه زياره القبور، ونفسع من اهل الاسلام زياره القبور للرجال يزورها ويدعو لهم، يقول الانسان زوروا القبور فانها يذكركم الاخره. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه زيارة القبور ويقول: قولوا السلام عليكم أهل الديار من أمم المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذه السنة في زيارة القبور للرجال خاصة، أما النساء فلا يزرنا نهينا عن زيارتهن. حديث لعن رسول الله زيارات القبور، وكذلك لا يجوز النياحة للميت ولا استماع للنياحة. حديث أبي سعيد أن الرسول لعن النائحة المستمعة، حديث مطية أن الرسول أخذ عليهم ألا ينحنى على النساء في البيعة ألا ينحنى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخلود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، متفق على صحته. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة التي تحيق شعرها أنها مصيبة، والصالقة ترفع صوتها عند مصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند مصيبة، متفق عليه. كذلك حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مالك الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمة من أمة الجاهلية لا يتركونه الفخر بالأحشام والطعن في الأنسام والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فقال النائحة: إذا لم تتقوا لأمتها تقاوم يوم القيامة وعلى سجبان من قطران ودم مجرد. رواه مسلم. فالواجب الحذر من النياحة والاستماع إليها والتشجيع عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وتوعد من فعلها، وأخذ على النساء اللي ينحن في موتاهم، وهي من الكبائر، لأن الرسول بريء من فعل ذلك وقال: ليس منا. حديث لعن الرسول النائحة المسلم سنده بعض المقال، لكن الأحاديث الصحيحة تشهد له. وفق الله في الجميع. نعم. تخصيص يوم الجمعه بالزياره ما الحاصل الا بعض المراعي ولا يعتمد عليها، من زار في اي يوم الحمد لله، الجمعه او السبت ما لها حد محدود، يزور اي يوم وفي اي وقت في الليل والنهار، الزياره لا تختص بوقت دون وقت، في الليل والنهار في الجمعه في الخميس في غيرهما. كيف يحمل حديث تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه دعاء القبور وزيارتها كان كان كان كانت الزياره أولا نفع عنها للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم خص النساء بالمنع. صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك؟ نعم قبر النبي وغيره. صلى الله عليه وسلم. من قال